الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس فيما يتعلق بآداب الطعام أو آداب الأكل. ما يزال الشيخ في كتاب الأطعمة وما يتعلق بها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب آداب الأكل. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، وأخرجه أيضا النسائي. وفي رواية في هذا الباب عن جابر بن عبد الله عند الإمام مسلم وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه. ابن ماجه يقول جابر رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وعن حذيفة بن اليمان عند مسلم أيضا وأبي داود والنسائي قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده في الطعام حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حضرنا معه طعاما فجاء أعرابي كأنما يدفع أحد، لا يرون أحد لكنه عجل إلى الطعام كأنما يدفع، فذهب ليضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأمسكها. ثم جاءت جارية، يعني فتاة صغيرة، كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها أمسكها أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام عندئذ: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذا الأعرابي ليستحل بيده فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية ليستحل بيدها فأخذت بيدها، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، يعني مع ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل بلقمتين، يعني يعجل في الأكل، بمعنى الناس يأكل بلقمة واحدة وهو باثنتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفى لكم. لو سمى هذا الأعرابي كما تسمون أو سميتم على طعام يقول: لكفاكم الطعام، وإن أكل معك. وقال: حديث حسن صحيح. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر، إذا نسي ثم تذكره في أثناء الطعام، فليقل حين يذكر بسم الله أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبث عما أو مما كان يصيب منه من الأول. وفي الباب أيضا عن عمر بن أبي سلمة وسنسمعه الآن. إذن هذه مجموعة أو جملة هذه الأحاديث فيما يتعلق بذكر الله أو بالبسملة، تسمية على الطعام. ورأينا أنها من آداب الأكل أن يبدأ الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم لما فيه من البركة التي يزيلها الله سبحانه وتعالى على هذا الطعام. الطعام نأكله لماذا؟ طبعا هو ليسد ويذهب الجوع الذي يحس به الإنسان، لكن عادته أثره أنه يقوي الإنسان وينمي جسمه ويجعله به على الحياة، وأيضا يعني يجعل منه نشاطا وقوة وكذا إلى آخره. لماذا؟ ليعيش وليقوم بمصالح حياته، وأهم من ذلك كله يستطيع أن يستعين لذلك على طاعة الله التي خلق الخلق من أجلها، ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فبركة الطعام في أنه ممكن تكون تجد إنسانا يأكل الكثير ولكنه لا أثر له، إما أنه يؤثر فيه سلبا بحيث أنه يكثر الشحم واللحم عليه وكذا وتجده يصل إلى المرض فيكون مريضا بسبب كثرة الطعام، وإما أنه يأكل كثيرا ولا يظهر عليه في صحته فيبقى سقيما كذا، وإما أن يعني حتى لو نمى وكذا قد يذهب هذا النمو وهذا القوة وكذا إلى آخره في غير طاعة الله. فشيء لا يذكر اسم الله عليه لا يكون حلالا أصلا، يأكله فيكون سحتا، أو إن كان حلالا فلا يذكر اسم الله عليه ولم يتأدى فيه بآداب الشرع وبهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يؤدي ثمرته المطلوبة منه، لا يؤدي الثمرة المقصودة منه. الثمرة المقصودة من الطعام هو تنمية الجسم، قوته، صحته، ويعني توازنه بحيث أنه يستطيع أن يعيش ويستمر في هذه الحياة ما أراد الله له فيها من بقاء، ويستعين بذلك على طاعة الله، وعندئذ تكون حياته، صحته، أفعاله، عمله كله مبارك. أما إذا لم يتأدب بآداب الشرع فيأكل الحرام، أو لا يتأدب بآداب الشرع أيضا فلا يسمي ولا يأكل بيمينه ولا يقتصد في أكله ولا يحسن يعني يشارك الناس وعن المحتاجين والضعفاء معه في طعامه، يعني يتخلى عن الآداب الشرعية، لا شك أنه في خسران مبين ولا بركة تنزل عليه في طعامه ولا في ماله. هنا الحديث يتعلق بمسألة البسملة، فسمعنا الأحاديث التي ذكرها الشيخ وذكرها الشارح رحمه الله تعالى، وحديث جابر فيه معنى آخر أو فيه تأكيد لهذا المعنى عندما يقول إن قصة الأعراب الذي جاء يدفع، يعني نحن لا نرى الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ولكن تظهر آثاره السلبية على الإنسان إذا ابتعد عن الهدي النبوي، تظهر آثاره في سلوك الإنسان، في طعامه، في أكله، في ماله، قد يكون لديه يأتي المال الكثير ولا يبارك فيه لأنه تدخله الشيطان في النقصان. قصة الأعراب هذه لأنها هي حقيقة، وهذا دليل على أن الجن أو الشياطين تدخل حقيقة مع الإنسان فتأخذ من طعامه وتأخذ من شرابه وتأخذ من يعني من أشياء محسوسة، وحدث أبي هريرة في الزكاة معروف يعني، فهذا فيه دلالة ظاهرة تأكيد على أن الشيطان قد يختلس من الإنسان شيء وهو لا يرى، وقد يأخذ منه شيء وهو يرى كما في قصة أبي هريرة. فهذا الأعراب الذي أتى شخص عادي إنسان أتى والرسول عليه الصلاة والسلام معه بعض الصحابة جالسين منتظرين أن يبدأوا في تناول الطعام، وهنا فيه في الحديث إشارة إلى أدب من آداب الصحابة رضي الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء يعني معلوم، يعني الآن الإنسان مع أبيه، مع الكبير، مع يعني أكبر منه، مع الوجيه إلى آخره، يتأدب الناس معه. وبعض الناس الذين يخرجون عن الأدب سواء كان في يعني في مسألة الطعام أو في الدخول أو في الجلوس في المجلس أو في كذا أو في مقابلة من هم أطول منهم سنا وكذا أو هذا، إما عن جهل وهؤلاء يعلمون، وإما عن سوء سلوك وهؤلاء يؤدبون، يعلم أولا، فإن استمر على يعني سوء أدبه يؤدب، ولا بد أن يستقبل من يفعل ذلك أول الأمر باللطف والإحسان والمودة، يعني إظهار المودة وكذا له، حتى لأنه جاهل يحتاج إلى تعليم حتى يعلم، فإن علم غالبا ما يتعلم فيحسن، وإن استمر على ما هو عليه من سوء الأدب فهذا فعلا متعمد سوء الأدب يحتاج إلى نوع آخر من المعالجة فيؤدب. لعلكم رأيتم الشخص الشاب هذا الذي جاء وجلس على الكرسي ونهره، يعني ما كان له ربما أنه جاهل بكيف يتعامل مع مثل هذه المواقع مع هؤلاء الناس، فبكلمة وكذا إلى آخره وانتهى انصرف الشاهد. أن الإنسان أو المسلم ينبغي عليه أن يعامل ما حوله بوفق ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوفق ما كان يتعامل به ويعمل مع الصحابة فيما بينهم ومع إمامهم وحبيبهم، وهو إمامنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم. كان في غاية الأدب، ما في شك أنهم مؤدبون بأدب القرآن الذي يقول فيه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. وكان بعض الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه بعد نزول هذه الآية كان إذا تكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع له صوت، يعني إنما يحمس همسا، يعني خشية أن يقع في هذا النهي. وهذا أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يشير إلى أنهم كانوا منتظرين الطعام بين أيديهم، ومنتظرين أن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا من حيث الأدب والاحترام والتقدير له عليه الصلاة والسلام، وهذا من أقل ما يجب له عليه الصلاة والسلام. وثانيا أيضا انتظار البركة التي تحصل في الطعام بابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. هذه عادتهم وهذا شأنهم. ثم ذكر قصة هذا الأعرابي. جاء الأعرابي، الأعرابي عادة الأعرابي إذا أطلق يعني في هذه الأحاديث معروف أن الأعراب هم الذين يعيشون في البادية والمضارب وكذا، ليسوا في الحاضرة يعني، وكانوا هؤلاء يطلق على من كانوا خارج المدينة في الصحراء وعايشين. فإذا قدم إلى المدينة لم يكن هو أعرابي، عايش بابنه وكذا والآخره، لا ليس لديهم من العلم الشرعي او مما او من الهدي النبوي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينثره بين صحابته، وكانوا يتلقونه عنه عليه الصلاه والسلام في مجالسهم وفي اتقائهم به. هذا او لا ياتون ولا يعلمون شيئا، ولهذا كانوا يحتاجون الى نوع من التاديب والتعليم والرفق بهم. وقصص كثيرة، ذاك العرابي الذي دخل المسجد ودخل في ناحية المسجد كيف عامله الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تعلم إلى آخر ما ذكر. ذاك العرابي الذي عطس أثناء الصلاة حمد الله بصوت عال فاستكره الصحابة فقال ما بالكم إلى آخره يعني. ثم بعد انتهت الصلاة يعني استدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه برفق ودين، وهو لهذا يروي يقول: والله ما نحرني ولا نحزني ولا ضربني ولا كذا إلى آخره، وإنما علمه التعليم. يعني إذن فأدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معروف، وتعاملهم ومعاملته عليه الصلاة والسلام لأولئك الذين يهتدون إليه من العرب غيرهم ولا يعرفون يعني الآداب الشرعية والسلوك والأحكام الشرعية، يعلمهم ما ينبغي، ويتحولون بعد ذلك إلى أحسن الناس أخلاقا. هذا الأعرابي أتى والشيطان حريص ويدخل من المنافذ التي يعني أدنى منفذ يدخل منه. طبعا لم يجد في الصحابة الحاضرين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منفذا، لأنهم تعلموا منه عليه الصلاة والسلام، فاتخذ الأعرابي وسيلة، ما يعرف لا يعرفه كيف يتعامل في هذه الحال، اتخذه وسيلة فدخل معه. طبعا هم لا يرونه، ولكنه يعني دخل مع الأعرابي في شكل هم لا يرونه، وأراد أن يبدأ ويضع يده في الطعام من غير أن يسمي الله عليه. طبعا في ظاهره أن الأعرابي هو الذي سيأكل، فيضع يده من غير أن يسمي، فلو وضع يده من غير أن يسمي يكون قد استحل الشيطان ما أراد من هذا الطعام، لأن الطعام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل من الطعام ما لم يسمى عليه، ويستحل الطعام بعدم التسمية. فرسول عليه الصلاة والسلام هو المحا إليه، وفيه يعني وسيلة وطريقة من طرق التعليم الأحكام الشرعية والآداب الشرعية. يعني ممكن كان يقول ينحره من بعد وبين له من قبل، لكن باللطف وبالطريقة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بيده ويعني أجله قليلا. طب ثم عادت الفتاة صغيرة، يعني الجارية فتاة صغيرة، وعادة يعني الأعراب وكذلك الفتيان والفتيات الصغار فيهم الاندفاع وكذا إلى آخره، ومن هنا يدخل يعني قد يدخل الشيطان في هذه الحركات التي من غير يشعرون، من غير أن يشعرون. جاءت الفتاة الصغيرة لتضع يدها في الطعام أيضا لتأكل، وعادة الأطفال كما تعلمون سريعين بهذا، لا ما لم يؤدبوا ويعلموا. فأيضا أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها وأمسكها، ثم بدأوا وأكلوا أكلهم إلى آخره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أراد أن يستحل الطعام بإدخال الأعرابي يده من غير أن يسمي أو بإدخال الفتاة يدها أو جارية من غير أن تسمي، ثم يقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوده لأنهم لا يرونه، يقسم بأنه موجود وأن يد هذا الشيطان مع أيديهم، يعني يقول إنه يدي والذي نفسي بيده بيده، إن يده يعني الشيطان لفي يدي مع أيديهما، يعني إذن أراد أن يأخذ فعلا. وطبعا إذا دخل في الطعام أفسد يعني بركته وزالها ولم يستفيد منه الفائدة المطلوبة. ففيه إشارة ودلالة قوية على أن تسمية فيها الخير فيها البركة وفيها طرد للشيطان، وشيء يطرد منه الشيطان يحل معه الملائكة ويعني يفيقه الرحمن، وشيء يدخله الشيطان يخبر يفسد يذهب خيره وبركته وطيبه وأثره ونفعه. وكذلك حديث عائشة يعني موضوع الستة الذين كانوا يأكلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ستة يأكلون من قصعة أو من إناء، فجاء أعرابي وأكل فكان يأكل إما بلقمتين إما أنه يسرع فيكون الناس الذين يأكلون يعني بينما يأكلون لقمة واحدة هو يأكل اثنتين، أو بأنه يكبرها فتكون اللقمة بلقمتين، أو أنه من النوع الحب يعني التمر ونحو ذلك فيأكلهم يأكلون على حبة هو يأكل حبتين، يعني يأكلوا بس ما يأكلون. وهذه فيها على ما كما معلوم الشره وكذا والاستحوال على الطعام. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو سمى، وهذا فيه إشارة إلى أنه ما يأكل بنفسه ولوحده، معه واحد معه إبليس معه الشيطان، يقول لو سمى لكفى لكم، يعني لو سمى كما سميتم لكفاكم هذا الطعام ولا أكل كما تأكلون. نعم. وفي الحديث أيضا مشروعية طبعا كما رأينا مشروعية التسمية، وفيه أن الإنسان إذا نسي أحيانا ننسى الإنسان يبدأ بطعامه يكون مشغول بشيء أو كذا أو يحضر شيء معين إلى آخره فيبدأ وينسى أن يسمي، والتسمية مشروعة وبعضهم أوجبها ونسي، إذا نسي الإنسان فلم يأكل ماذا يصنع؟ هل تدى بركة طعامه وكذا إلى آخره؟ إن نسي واستمر ناسيا فلعل الله سبحانه وتعالى أن يلطف به ويبقي بركة طعامه ويكفي شر الشيطان، لأنه يعني ترك ذلك من غير قصد منه، والله يعني لطيف بعباده فلا يكلفهم ما لا يستطيعون، وإذا نسي فلا يستطيع أن يتذكر شيئا لا نسيه، لكن إذا تذكر وهو يأكل وهو في أثناء أكله ما العمل؟ الله سبحانه وتعالى أيضا جعل الباب مشروعا للخير والعودة إليه والاستمرار فيه، قال إذا نسي فنذكر اسم الله، إذا نسي فنذكر اسم الله، وبين كيف يكون أدبه، يعني إن نسي من نسي يذكر الله في أول طعام فليقول حين يذكر، إذا ذكر في أثناء الطعام ولو في آخر لقمة منه، حين يذكر بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا بهذه البسملة فيكون طعامه مباركا، ويمنع الخبيث مما كان يصيب منه من الأول أو من مما يلي ومما يلي. نعم. الشارح رحمه الله يقول وفي الحديث دليل على مشروعية التسمية للأكل، وأن الناس يقول في أثنائه بسم الله على أوله وآخره، وكذا التارك للتسمية عمدا، حتى التارك للتسمية عمدا يعني له أن يتداركها في أثنائه، أخطأ في أول الأمر لكن خلاص ما حجب الباب، ومنه إذا ترك عمدا تساهل يعني أخرس أكل أو لشدة الجوع وبدأ كذا مباشرة من غير أن يسمي أو لأمر ما، لكنه لم يمنع من العودة إلى الخير وإلى ما فيه صلاح، يقول يجوز حتى التارك عمدا يشرع له التدارك في أثنائه. ومن حيث حكم التسمية هل هي واجبة أو مندوبة؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد يقول والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، والصحيح قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليه، وذكر أن الشيطان يخالط الإنسان إذا لم يذكرها، وهذه فيها كلها دلالات على أنها مطلوبة على سبيل الجزم، وما هو مطلوب على سبيل الجزم يكون واجبا. يقول الصحيح أنها واجبة، الصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب الإمام أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارض لها ولا إجماع. نعم في خلاف بين أهل العلم، فأن بعضهم يقول هي بل أكثرهم يقول هي مشروعة على سبيل الندب والاستحباب، ولهذا هو يقول لا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، لو كان هناك إجماع لقلنا الإجماع حصل، إذن هذه الأحاديث التي ظاهرها الأمر محمولة على النذر لوجود الإجماع، لأنه لا يمكن تجتمع الأمة على خطأ، على خطأ. ولكن ما دام ليس هناك إجماع، وإنما بعض الناس ذهب إلى أنها نذر، وبعضهم ذهب إلى أنها على سبيل الوجوب، والأحاديث مصرحة بما يدل على الوجوب، فالصحيح أنها واجبة. هكذا يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، يقول: ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها يشركه الشيطان في طعامه وشرابه. ثم الشيخ ينقل يقول: والذي عليه الجمهور من السلف والخلف من المحدثين وغيره أن أكل الشيطان محمول على ظاهره، لأنه يعني يأكل حقيقة، يأكل حقيقة. نعم، لا نرى أو لا يرى الذي لا يسمي، ولكنه فعلا هو يأكل قبل، ولهذا يظهر أثره من حيث عدم تحقيق المقصود منه. يأكل الإنسان ولا يكون له يعني يحس بأنه ما شبع من أكله، أو ما كفى، أو ما نما، أو كذا. نعم، هو ولا يرى أحد أخذ منه، لكنه في الحقيقة أكل منه. لهذا يقول الجمهور السلف من السلف والخلف من المحدثين وغيرهم يرون أو يقولون أن أكل الشيطان محمول على ظاهره، وأن للشيطان يدين ورجلين، وفيهم ذكر الشياطين، فيهم ذكر وأنثى، وأنه يأكل حقيقة بيده إذا لم يدفع، إذا لم يدفع بما يدفع به شرعا من ذكر الله والتسميع ونحو ذلك. وبعضهم يقول إن أكلهم على المجاز والاستعارة، أكلهم يعني إنه بمعنى أنه ينزع البركة، وليس هو وليس يأكل حقيقة. نعم، ويقول وبعضهم يقول إن أكلهم أكل شياطين، شم واسترواح، أنه إذا خلي بينه وبين الطعام ولم يسمى كذا، أنه يشم الطعام ويستروحه فقط، ولكنه لا يأكل حقيقة. نعم، ويقول الشيخ الشوكاني رحمه الله شيخنا: ولا ملجئ إلى شيء من ذلك. ما هناك هذه تأويلات، أنه استعارة، وأنه يعني نزع البركة، يعني بمعنى أنه نزع الفائدة، أو أنه شم واسترواح، أو أنه كذا. يقول هذه تأويلات، والظاهر من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جاء ليأكل الشيطان معه، ومن لم يسمي يأكل الشيطان معه. فالأحاديث صريحة بأنه يأكل، وما دام صرحت الأحاديث بذلك فهو أكل الحقيقة. نعم، ولو لم نرى ولكنها الحقيقة. ويؤيد هذا الحديث الذي عرفنا من قصة حديث أبي هريرة الذي كان حارسا على مال الصدقة، فجاء شخص يأخذ يجمع من المال، يجمع يعني كما يجمع الإنسان، يعني يأخذ من المال شيئا من بيت مال المؤمنين تمر ويأخذه ويمشي، فمسكه وقال: لماذا وكيف تأخذ؟ قال: ذو عيال وكذا وإلى آخره. تركه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وذكر ما علم في الحديث من أنه قال: إذا أردت أن أذهب أو يذهب الشيطان فاقرأ آية الكرسي. وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال له: صدقك وهو كذوب. ثم ذهب. إذا معناه رآه وهو يأخذ من الدنيا، يأخذ حقيقة. ففيه دلالة على أن الشيطان يأخذ من مالي أو من زادي أو من طعامي أو من شرابي الإنسان حقيقة ولو لم نرى. دلت الأحاديث على أن هناك واقع يرى فيها. ولكن أيضا يعني الطعام والمال الذي لم يحرس بحراسة شرعية، يعني بذكر الله والصدقة منه وكذا، يعني يتسمى إحدى الموانع يعني والحافظ والدوافع للشيطان. هناك موانع كثيرة شرعية، يعني يحوطه أولا بأن يكون حلالا ومزكى، وأن يتصدق منه وكذا، وأن يعني وأن يذكر اسم الله عليه، يحيطه بذلك. إذا اختل شيء وأهمه التسمية في مسألة الطعام والشراب، يمكن الشيطان يأخذ شيئا. نعم، أنت لا ترى، لكنه يأخذ شيئا منه. وحتى لو قيل بنزع البركة وكذا، كذلك إذا فهو يأخذ مما بين يديك من غير كلفة عليه، ويكون أذاه عليك أنت أيها المسلم. نعم، وقد ثبت في الصحيح كما سيأتي أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، كما سيأتينا الأمر بالأكل باليمين وأن الشيطان يأكل بشماله. هذه حقيقة، فكيف يكون مجاز يأكل بشماله؟ حقيقة، ما دام يأكل بشماله يعني كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فهو يأكل حقيقة. يعني قد يقول قائل: طيب كيف الشياطين هي أرواح وليست أجسام وإنما يأكل الجسم وكذا؟ لا، الشياطين تتشكل بأشكال متعينة معينة، وثبت في الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، يعني نهى عن الاستجمار بالروث والعظم وكذا، وقال: العظم طعام إخوانكم الجن، طعام إخوانكم الجن هم عبارة عن أرواح، الطائرة أو كذا إلى آخره، لكنها تتشكل في شكل حيوانات يعني. فليس بالضرورة الشيء المخفي عنا ألا يكون جسما آخر يأكل ويشربه وكذا، فما دام ثبت وصح خبره وحاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي موضوع الجن وأنواعهم وكذا يعني في كلام كثير لأهل العلم وكذا، يقول الشيخ يقول عن وهب بن منبه، هذا أحد التابعين وهو من أهل الكتاب قبلا، يقول أن الشياطين أجناس، فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون، خالص الجن الذين هم أرواح مجردة لا يأكلون، طبعا أرواح شريرة لا يأكلون، وقد يكونون من المسلمين من الجن، وهذا معلوم في كتاب الله سنة رسوله. فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون وهم ريح يعني، ومنه جنس يفعلون ذلك كله ويتوالدون وهم السعالي والغيلان ونحو مما شكل حيوانات يعني، شكل سهلية، شكل غول، في شكل قط، في شكل كذا، في شكل إلى آخره. هذه التي تشكل في شكل أجسام إذن فهي تأخذ ما يأخذه الأجسام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن عرفنا مشروعية التسمية، كثير من الناس يتساهلون في ذلك، كثير من الناس أيضا يعني يستخفون، أو بعض الناس ليس كثيرا، لا نحمد الله سبحانه وتعالى أنه ليس في المسلمين كثير ممن، لكن بعض الناس يستخف بالسنن وبالآداب الشرعية، وربما يهزأ من يعني يتمسك بها، وهذا ما لا يجوز، ويخشى على صاحبه من يعني عقاب شديد إن لم يكن إذا كان أصر على الاستهزاء والسخرية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبارها سنة منه عليه الصلاة والسلام، وهو يعني ثبوتها يخشى عليه الكفر، لأن من استهزأ بشيء من الدين الثابت شرعا فاستهزأ بمن أتى بالدين، ومن استهزأ يعني احتقر ونبذ سنة أو شيئا شرعيا ثابتا بالاتفاق فأمره على خطر عظيم، بل يصل به إلى درجة الكفر، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. وبعض الناس يعني أيضا من الملتزمين، نرجو الله سبحانه وتعالى لكل مسلم الهداية والتوفيق، أنه أحيانا يتجاوز الحد في الالتزام في بالآداب الشرعية، ويجعل منها شيئا يعني لا يمكن المحيص عنه بأي حال من الأحوال، ويتمادى في هيئتها ويتزيد فيها مما يجعله مثار لسخرية الآخرين، وهذا أيضا لا ينبغي. يعني الإنسان وسط، الإسلام دين الوسط، دين العقل وال يعني السلوك الحسن والمظهر الحسن، ولما كيف علمنا الإسلام وأمرنا أن نتوضأ في اليوم والليلة يعني الأصل 5 مرات، نتطهر يعني ليش؟ للنظافة. وكيف أمرنا أن أو أوجب علينا أن نغتسل في حال موجبات الغسل من الجنابة ومن الحيض للمرأة والنفاس للمرأة، أوجبه إجابة ليس موجودة في غير شرع الإسلام الشرائع الأخرى، إذا المرأة تحيض وتطهر ولا كذا إلى آخره ولا تعمل شيء وتمر عليه منك على ففيه الأمر بالطهارة، الأمر بالنظافة، الأمر بالنظام، الأمر بالالتزام كذا. يعني لو قرأت الآداب الشرعية في الأكل والشرب يعني وفي الملبس وفي المشي وفي الجلسة وفي النوم وفي كذا إلى آخره، يظهر لك، يطلع لك، يتبين لك، يبدو لك كذا ظاهرا صورة من الإنسان المثالي، الإنسان المثالي في ماذا؟ في سلوكه، في مظهره، في مأكله، في مشربه، في تعامله كذا مثالي. ما وصلنا إلى هذا الإنسان المثالي، إما أناس تركوا سنن والآداب الشرعية وتجافوا عنها ظنا منهم أنهم بتقليدهم لغيرهم من الغرب والشرق من المن يعني كذا وصلوا، أو يعتبرون متحضرين متمدلين وكذا إلى آخره، أو أنه يبالغ في مسألة يعني الظهور بمظهر غير مبالي، لا بمظهره ولا بملبسه ولا في مأكله وكذا إلى آخره، ويبالى كثيرا فيعطي صورة غير صحيحة عن آداب الإسلام وعن شرع الإسلام. الدين وسط، شرع الله وسط، عليك أن تلتزم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني الإنسان إذا رآه يعرف يعني في في في نظرته في أول نظرة إذا كان الأعرابي أو كان غير الأعرابي، يعني الذين يأتون الذين أتوا يعني من أطراف الجزيرة ومن غيرها إلى آخره، بمجرد ما يرى الرسول والصحابة يرون يعرف أن هؤلاء متميزون عن غيرهم بمجرد رؤيتهم بمظهرهم بسلوكهم بآدابهم بكذا إلى آخره، يعني المظهر الحسن وليس المظهر السيء، النظافة النظام الالتزام الاحترام إلى آخره. لكننا ما نحن الآن في زماننا أو منذ زمن يعني المنتسبين للإسلام بين مفرط وبين يعني مبالغ وغال في دين الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله، لاحظ هذا أدب من الآداب الشرعية، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يشرب يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. وعن عمر ابن أبي سلمة قال كنت غلاما، يعني شاب صغير غلام يعني أنا من الصبي أو من الطفل قليلا، يعني يكون في السابعة في الثامنة إلى سن البلوغ إلى قبل سن البلوغ، كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي أو يدي أو يدي كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني تطيش يعني تذهب كذا في أطرافها في الصحفة، الصحفة وعاء الطعام، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، خذ الأدب سم الله وهذا الذي سبق معنا الحديث، وكل بيمينك وكل مما يليك، الحديث متفق عليه البخاري ومسلم الإمام أحمد. وعن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا